السؤال رقم 21 يقول: شرح أدخل كلام الله تعالى في عموم كل، صفحة 132. يعني هذا من تناقضات المعتزلة. المعتزلة ماذا يقولون في القرآن، في كلام الله؟ يقولون إنه مخلوق، يقولون إنه مخلوق. ليش؟ قالوا الله خالق كل شيء، فعموم كل إذن من ضمن كل شيء القرآن، إذن الله خالق القرآن. هذا كلام المعتزلة. ومن قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا كلام باطل، كلام المعتزلة. بل القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله قائم بالله، فالله خالق كل شيء. الله يعني متصف بصفات الكمال، المتصف بصفات الجلال، ومن ضمن صفات الكمال والجلال كلامه سبحانه وتعالى وعلمه وسمعه وبصره. فلا يصح أن يكون داخلا الله أو جزء من أجزائه تعالى الله، أو شيء، ما نقول جزء من أجزائه، ما نعبر بهذا التعبير، استغفر الله وتوب إليه. فلا يصح أن نقول الله أو ما وصف به من أسماء والصفات أنه داخل في عموم كل شيء، الله خالق كل شيء. لا، فلا يكون شيء من الله مخلوقا. هذا المعنى الأول. قال: فمن أعجب العجب، تكميل صفحة 132، أنهم يقولون أفعال العباد غير مخلوقة لله. لاحظت الإجرام عند المعتزلة، يقول أفعال الإنسان غير مخلوقة لله، غير مخلوقة لله، إما يقولون خلقها العباد أو نحو ذلك من العبارات، فأخرجوها من عموم كل. طيب، الله خالق كل شيء، يعني من المفترض أنكم أيها المعتزلة تقولون أفعال العباد وأفعالهم مخلوقة لله، لأنها ضمن كل شيء، الله خالق كل شيء. لا، قالوا لا، غير مخلوق. ثم أدخلوا ماذا؟ أدخلوا كلام الله فجعلوه مخلوقا، فأخرجوا أفعال العباد من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها. وهذا يدل على إيش؟ على ضلالة هؤلاء وانحرافهم. نسأل الله العافية والسلامة.